أنه إذا أمن من ذلك سجد أو حصل مرض شفي منه أو حادث مروري سلم منه، فكل ذلك من أسباب شكر الشكر، أن يسجد شكرا لله تعالى على أن أنقذه من هذا الضرر. الله تعالى يحب الشاكرين ويدفع عنهم العذاب. قال الله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وتكرر في القرآن قوله تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الجمع بين الصبر والشكر هو نحو ذلك. الذين خالفوا في ذلك قالوا: ما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد لما انتصر على أهل بدر، ولا سجد لما انتصروا على أهل حنين، ولا سجد لما فتحت مكة. فنقول: لا يلزم من عدم لا يلزم من عدم نقله عدم فعله. فيمكن أنه نقل أنه فعل ولم ينقل. قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى بمكة 8 ركعات، قالوا إنها صلاة شكر وصلاة فتح. لما دخلت عليه مهانئا ورأته يغتسل ثم يصلي، فكل ذلك شكر لله تعالى. أما الأعذار التي يعذر بها في ترك الجمعة والجماعة فقد توسع التمثيل لها الإمام ابن قدامة رحمه الله، فذكر من ذلك تقديم العشاء، تقديم الأكل، وذلك فيما إذا كان الإنسان صائما وحضر وقت الأكل وأقيمت الصلاة، فإنه الحال هذا يقدم الأكل. وهكذا أيضا غير هذه الصلاة، غير صلاة المغرب، ولكن ذكروا أن ذلك خاص بما إذا كان محتاجا لذلك الطعام تتوق نفسه إليه. الزمن القديم كان في الطعام قلة، وكان الجوع يشتد بكثير منهم، فكانوا إذا قدم الطعام وذهبوا للصلاة رجعوا وقد نفد الطعام، وإذا صلى وهو محتاج إلى ذلك الطعام لم يقبل على صلاته، بل يصلي وهو متشوش الذهن، مشغولة نفسه بالتفكر في ذلك الطعام الذي تعلقت به شهوته. والإنسان يطلب منه أن يأتي إلى الصلاة وهو فارغ الذهن متفرغ القلب حتى يقبل على صلاته برغبة ومحبة ويخشع فيها ويخضع ويتواضع حتى يكتب أجره كاملا بالخشوع الذين هم في صلاتهم خاشعون. في هذه الأزمنة قد لا يقال بذلك حتى للصائم إذا خشي أن تفوت الجماعة، وذلك لكثرة الأطعمة، لا يخشى أن أهله يأكلون الطعام ويتركونه بلا طعام بلا عشاء، تأنيا لقلة الجوع. الذين يصومون يأتيهم الليل وهم لا يحسون بالجوع ولا بشدة الجوع غالبا، وذلك لكثرة أكلهم في الليل، ثم لقلة تعبهم. الأولون يتعبون في النهار في شرفهم وفي تجاراتهم وفي أموالهم وفي حروثهم وفي دوابهم، مع قلة الطعام في تلك الأزمنة. فإذا جاء الليل وإذا أحدهم مجهد متعب شديد الجوع، فحينئذ يقدم الأكل لئلا تتعلق نفسه به ولئلا يؤكل. كان كثير منهم إذا ذهب إلى الصلاة وأهله أولاده ونحوهم على الطعام رجع وقد نفد، فيبيت طاوية. لا شك أن هذا سبب، إذا وجد فإنه يقدم الطعام حتى يأتي إلى الصلاة فارغ البال. فأما إذا لم يكن هناك حاجة قوية شديدة إلى الطعام فإنه يأتي إلى الصلاة ويقدم صلاة الجماعة لما ذكر من فضلها. كذلك أيضا من الأعذار مدافعة أحد الأخبثين، البول والغائط. فإذا حصر بالبول وصلى في تلك الحال ما أقبل على صلاته، يصلي وهو قلق، يصلي وهو مهموم، يستطيل كل سجدة، يستطيل كل قيام، يتمنى أن تنتهي الصلاة حتى يذهب للتخلي، سواء كان محتبس البول أو محتبس الغائط. صلاته بهذه الحال لا يقبل عليها، فهذا عذر. ذكر الخلاف هل يعيد إذا صلى في هذه الحال، ورجح أنه لا يعيد. لو قال أنا أتحمل وأصبر، أصبر على الجوع وأترك الأكل حتى أرجع، أصبر على مشقة الإحصار، مشقة الاحتباس، أتحمل ذلك وأصبر وأصلي ولو كنت في غاية الجهد ثم صلى، هل يؤمر بالإعادة؟ قد يقال إنه يؤمر لأنه ما أقبل على صلاته إقبالا كاملا، قد لا يضبط ما قرأ ولا ينضبط ذكره ولا تسبيحه ولا تحميده نحو ذلك، ولكن يترجح أنه لا يعيد. وما ذاك إلا أنه أدى الصلاة كاملة مع الجماعة، والله تعالى ما كلف العباد أن يصلوا الصلاة مرتين، فيكتفى بالصلاة الواحدة ولو أنه عصى الأوامر. إذا عرفنا الحكمة، أن الحكمة في هذا حصول الإقبال على الصلاة، فقد حصلت هذه الصلاة، مع أن الأولى أن يؤخر الصلاة ولو فاتت في الجماعة، أن يصلي وهو فارغ الذهن. هكذا. ثم ذكروا بعد ذلك الأعذار، الأعذار في ترك الجمعة والجماعة، وتوسع في ذلك ابن قدامة رحمه الله بذكر أنواع من الأعذار. لا شك أن المرض عذر، لأن المريض يعجز عن المشي، يكلفه القيام ويكلفه المسير، ولو كان راكبا يكلفه الركوب ويكلفه النزول، ولا يريح نفسه إلا إذا كان على فراشه مضطجعا، فيؤمر بأن يصلي في منزله أو على فراشه أو على سريره. وهذا هو الواقع من المرضى، سواء في بيوتهم أو كذلك في المستشفيات على سرورهم، بل أنه قد يسقط عنهم الوضوء إذا شق عليهم وكلف، فلأجل ذلك يصلي على حسب حاله، إن قدر على القيام وإلا جلس، إن قدر على الجلوس وإلا اضطجع على جنبه أو استلقى على قفاه، فيصلي ما دام عقله معه كما سيأتينا إن شاء الله في صلاة أهل الأعذار. هكذا جعل المرض عذرا ولا شك، ومع ذلك إذا تحمل وأتى فإن له أجر. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، الحديث الذي في صحيح مسلم وغيره، أنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لضللتم، لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. ولقد كان الرجل يؤتى به، يعني مريضا، يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني كان يتكلفه مريض، يعرض له رجلان، كل ذلك الحرص على حضور صلاة الجماعة. ولكن المشقة تجلب التيسير، والذي عليه صعوبة مشقة له رخصة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. من الأعذار: إذا كان هناك مطر، مطر شديد يبل الثياب، فإن هذا أيضا عذر. وكذلك إذا كان في الأسواق وحل طين ومذلة أقدام، إذا سار في الطريق عثر وسقط ولم ينجو فتضرر بذلك، يعتبر هذا عذر. وهو الذي عمل به ابن عمر لما أمر المؤذن أن يقول صلوا في رحالكم بعد الحي على الصلاة، فتعجب من ذلك فقال إني كرهت أن أخرجكم في الطين والدحر، أي طين الشوارع والدحر الذي قد يخوضون فيه إلى نصف الساق أو فوق ذلك ويتضررون بهذا الطين ويتضررون بذلك المرض الذي يغرق الثياب ونحو ذلك. في هذه الأزمنة الغالب أن الطرق مسفلتة ولا يوجد فيها طين ولا دحر، وقد كان موجودا قبل 50 سنة، كانت الأسواق ضيقة وكانت ترابية، فإذا جاء المطر استنقع في تلك الطرق رغم ضيقها. الطريق قد يكون مترين أو متر ونصف أو نحو ذلك، وليس للمياه منافذ فتستنقع وتبتل الأرض وتصبح حملا مسنونا، والذي يسير فيها إن سار على حافة الطريق زلت به قدمه، وقد يسقط في ذلك الطين ويبتل ثوبه أو تبتل عباءته وتنطبع بذلك الطين وبذلك الحماء ونحوه. أما في هذه الأزمنة فقد صلحت الطرق وقد وسعت وسفلتت ولم يبق فيها طين ولم يبق فيها مزلة أقدام، بل أقل أن يوجد بها مستنقعات. كذلك أيضا وجدت هذه السيارات التي تقاربهم بحيث إذا كان هناك مستنقعات أو كان هناك مطر شديد أراكب سيارة وأوقف عند باب المسجد ونزل وصلى ورجع في سيارته دون أن يبتل ثوبه ودون أن تخوض قدمه أو نعلاه في ذلك الدحر وفي ذلك الطين. كذلك أيضا من الأعذار الريح الشديدة في الليلة المظلمة، أي إذا لم يكن هناك أنوار في الطرق. كان قبل 50 أو ما قبلها الطرق ضيقة ومع ذلك مظلمة، إذا خرج وتوجه للصلاة صلاة العشاء أو صلاة الفجر فقد يسقط وينصدم بالحيطان ونحو ذلك، ومع ذلك ما جعله عذرا إلا إذا كان هناك ريح شديدة في ليلة مظلمة، اجتمعت الريح الشديدة واجتمع الظلام. ففي هذه الحال لهم أن يصلوا في الرحال هكذا ذكروا ما الريح إذا كانت شديدة يتضرر الذي يسير فيها ولم يصل إلى المسجد إلا وقد تعب وسئم من شدة البرد ونحو ذلك. وفي تلك الأزمنة كانت الثياب رديئة متمزقة غالب كسوتهم من هذا القطن وقد يكون ضيقا وقد يكون متمزقا ونحو ذلك فيشتد عليه البرد والألم. فكان هذا من الأعذار ريح شديدة في ليلة مظلمة. ذكروا من الأعذار السفر المسافر ولو سمع النداء إذا كان خارج البلد فإنه معذور أن يصلي في موقعه. عادة المسافرين ينزلون في طرف البلد أو يمر بالبلد على راحلته ولا ينزل، وقد يسمع النداء فيقال لك عذر في مواصلة السير، لك عذر على أن تصلي وحدك ولا يلزمك أن تجيب ذلك المؤذن الذي تسمعه ينادي. أما المسافر إذا سكن في وسط البلد، سكن في شقة أو في فندق أو نحو ذلك، فلا فرق بينه وبين أهل البلد، فعلى هذا إذا سمع النداء فإنه يجيب، لا يقال إنه في هذه الحال عليه مشقة السفر. من الأعذار أيضا النعاس، إذا كان الإنسان مرهقا قد غلبه النوم والنعاس، إذا صلى وهو ناعس خفق رأسه، إذا صلى في تلك الحال لم يقبل على صلاته ولم يعقلها. ورد رخصة ذلك في التهجد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم في قيام الليل فليرقد، فإنه لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. يعني أن بعضهم قد يقوم من أول الليل يصلي، فإذا صلى ساعة أو ساعتين نعس وأخذ رأسه يخفق. ففي هذه الحال الأولى له أن ينام حتى يذهب عنه النعاس، يعتبر هذا عذرا. من الأعذار أيضا إذا عرف بأن هذا الإمام يطيل الصلاة فإنه يكون عذرا. جاء في حديث أن رجلا قال يا رسول الله أني لأتأخر عن الصلاة من أجل فلان مما يطيل بنا. قال الراوي فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب من موعظة كما غضب يومئذ وقال أيها الناس إن منكم منفرون. فإذا أردت بأن الإمام يطيل إطالة لا تتحملها فلك عذر في أن تصلي وحدك أو تلتمس إماما لا يطيل ولا يمل المصلين. ذكر أن رجلا كان يعمل في ماله في حرثه وفي دوابه نواضحه، ولما ذهب نحو ثلث الليل جاء معاذ رضي الله عنه ليصلي بهم صلاة العشاء، فاستفتح البقرة وعرف ذلك الرجل أنه سيتمها في هذه الصلاة، وأن صلاته قد تستغرق ساعتين أو ساعة ونصفا. فعند ذلك انفرد وصلى وحده، واشتكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكر إلى معاذ وأمره بأن يرفق بالناس. فهذا أيضا من الأعذار، من الأعذار أنواع الخوف. ذكر أن الخوف أنواع كثيرة، الخوف على نفسه، الخوف على ماله، الخوف على رفقته، الخوف على أولاده. يكون هذا الخوف عذرا في ترك الصلاة مع الجماعة. كيف يكون الخوف على نفسه إذا كان هناك عدو يتربص له؟ إذا خرج فإن ذلك العدو سيقتله أو يضربه أو يحبسه أو نحو ذلك، ولا قدرة له على التغلب، فإنه الحال هذا له أن يترخص بالتخلف عن الصلاة إلى أن يأمن من ذلك العدو. كذلك الخوف من الغريم، إذا كان غارما عنده ديون ويعرف أنه إذا خرج إلى المسجد قبضه ذلك الغارم وحبسه مثلا وهو عاجز، فله أن يترك الصلاة حتى يجد ما يوفي دينه الذي في ذمته، أو يسمح له ذلك الغريب إذا علم إعساره، لأن المدينة المعسر يجب إنظاره. قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. كذلك الخوف من شيء فيه مشقة، يعني من تعب إذا ذهب إلى المسجد، تعب وسئم وضجر ومل، يعتبر هذا عذرا له في ذلك. هكذا من أنواع الخوف الخوف على المال. وهذا يتمثل إذا كان هناك نهب وسلب وغصب ونحو ذلك، فيخاف أنه إذا ذهب من ماله سرقت بالرائعة التي جاء بيعها، كالذي يأتي مثلا جالب خضارا أو فواكه ونحو ذلك في السوق، ويخشى أنه إذا ذهب ولم يكن هناك حارس على الأسواق أنها تختطف. كذلك أيضا ذكر من جملة الخوف على المال الخوف على احتراق الخبوز أو الطبيخ الذي في قدر أو نحو ذلك. الآن لو رخص مثلا للطباخين والخبازين إذا قالوا هذا ديدننا وعادتنا فلا نصلي إلى أن نفرض، فيستمر يخبز مثلا قبل الفجر بساعة ولا ينتهي إلا في الساعة الثامنة ضحى. وكذلك أيضا الطباخون الذين قد يطبخون بأجرة أو نحو ذلك، لو رخص لهم لقالوا هذا شغلنا، نحن نطبخ نهارنا، نطبخ مثلا من الساعة العاشرة ضحى إلى العاشرة ليلا، ننشغل عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فيقال لهم إن الذي ذكر أن الخوف على الخبز وعلى الطبيخ إنما هو إذا كان ذلك عارضا، فأما أنك تتخذ ذلك ديدنا وتتحرى هذا الوقت وقت الصلاة تتحراه ثم بعدما تحراه تخبز فيه أو تطبخ فيه، ليس لك ذلك. أخر الخبز وابتدائه إلى أن تصلي صلاة الصبح، في إمكانك أن تبدأ، أو إذا أذن أوقفت الخبز، لا تجعل في تنورك شيئا بعد الأذان أو قرب الأذان، وتتركه يتوقد، وإذا رجعت أمكنك بأن تستأنف الخبز. وهكذا أيضا الطبخ، لا تتحرى بنصب القدر وقت الصلاة، أو إذا دخل الوقت تطفئ النار التي تحت ذلك القدر وتذهب إلى أن تصلي، ثم بعد ذلك ترجع وتوقد. فأما أن يتخذ ذلك عادة، الخوف على الخبز نحو ذلك، فإن هذا لا يسوق. وعلى كل حال، إذا كان يخشى على دابته، على دواء دابته أن تهرب، أو يأكلها السبع الرائي، يخشى أنه إذا ذهب يصلي مع الجماعة جاءت السباع وافترست، أو يخشى من ضياعها. يقول إذا ذهبت أصلي تفرقت وذهبت، متى أجمعها؟ متى أجمع هذه الأغنام أو هذه الإبل ونحوها؟ فأنا أنتظر حتى يصلي بعض الناس ليأتي ويقوم مقامي حتى أصلي، وما أشبه ذلك. هناك من يسمون أهل الخفارات، الحراس ونحوهم، قد يتجرون ويفوتهم عدة جمع، قد يفوته سنة وهو لم يصلي جمعة، يقول لأني مرابط عند هذا المكان، حارس لهذا المكان، هذه وظيفتي، لو تركت ذلك لطردت وتعطلت، فماذا أفعل؟ نقول بالنسبة إلى الصلاة، فإنك تبقى الأوقات، تبقى عند الباب تحرس، فإذا صلى أحد زملائك وكلته يحرس بدلك وذهبت وصليت، أو تتناوبون تقول يا فلان احرس في الظهر وأنا احرس في العصر وأنا فلان يحرس في المغرب وفلان يحرس في العشاء تتناوبون الحراسة حتى لا يفوت أحدكم الصلوات كلها فهكذا يكون الأمل الذي لا يجدون منه بدا. يعتذر كثير منهم ويقول أنا يمضي علي شهر أو شهران أو أشهر ما صليت في المسجد أبدا وقد لا أصلي صلاة في وقتها أكد لا أصلي صلاة الفجر إلا في الظهر أو لا أصلي العصر إلا في الليل أو نحو ذلك وهذا خطأ. الذين جعلوك ووظفوك لا يلومونك مثلا لو أصابك إحصار حصر محل احتقان أن تذهب وتدخل دورة المياه لتتخلى تعتذر بأني لا أستطيع التحمل. وإذا كانوا يعذرونك فكذلك أيضا يعذرونك إذا ذهبت للصلاة يقول الصلاة تستغرق 5 دقائق 10 دقائق فأنا سأغلق الباب إغلاقا محكما وأذهب أصلي أو ما أشبه ذلك. على كل حال ألا يتخذ ذلك عادة في ترك الصلاة مع الجماعة. فالحاصل أن من أنواع الخوف الخوف على النفس والخوف على المال كما مثلوا والخوف على الأولاد من ضياع مثلا أو اعتداء أو نحو ذلك. فإذا أمن الإنسان على نفسه وعلى ماله وعلى ولده فلا عذر له في ترك صلاة الجماعة. الله أعلم. الإخوان في الهيئات هيئات الأمر بالمعروف أحيانا يؤخرون الصلاة ويصلون جماعة في المركز هل لهم ذلك؟ الذين عملهم عمل شريف يعني يقومون بهذا العمل الذي يكون فيه أجر أو يحصل بتركه ضرر معذورون. فإذا قالوا إذا ذهبنا وتركنا الأسواق وتركنا هؤلاء قد فتحوا متاجرهم وكنا نذهب نصلي في هذه الحال نترك للناس الحرية في أن يتركوا الصلاة. فنحن نتتبعهم هذا جالس مقيمة وهذا فاتح متجره نغلقه وهذا متكرر من هذا الفعل نعاقبه. وإذا انتهينا وفرغا نصلون صلينا جماعة. ويحمل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق إلى برجال معهم حزم من حطب إلى أناس لا يشهدون الصلاة وأحرق عليهم. قد يقال كيف ترك الجماعة؟ نقول إنه تركه معه جماعة ذهب معه رجال معه حطب. فهؤلاء إذن إذا رجعوا صلوا جماعة حصل لهم فضل الجماعة. وهو في الصلاة يعني إذا جاءه أمر يسره وهو يصلي أو بشر بشيء أو بشر بمولود ذكر مثلا أو نحو ذلك يؤخر السجود إلى أن يفرغ من الصلاة. يتبطل لأنه جاء بشيء خارج عن عمل الصلاة. يجل أن يفهم هذا عذر إذا كان عليه مشقة وليس عنده وسيلة نقل. المسجد قد يقال أنه لا يسمع النداء. الظاهر أن الصلاة بالرحال رخصة إذا وجد العذر، الدحر والمزلة. يجمعون الصلاتين كالظهرين والعشاءين لأجل هذا العذر إذا وجد الطين الذي يخوضون فيه إلى الركب ونحو ذلك أباح لهم الجمع، وإذا حدث ذلك صار عذرا في أن يصلوا في بيوتهم. النعاس يعني غلبه النوم وصار يخفق برأسه، في هذه الحال معذور أن ينام حتى يذهب عن النعاس. صلى الله عليه وسلم. يعني مأمور أن الإنسان يجعل نومه وراحته في الأوقات الطويلة التي لا يدخل فيها وقت الصلاة من العشاء إلى الفجر. لو نام على اكتفى بالنوم، ولكن لو قدر مثلا أنه سهر فإنه معذور. نعم، فوات الجماعة والجمعة. يمكن إذا علم بأنهم سيتأخرون الجماعة سيحتبسون وهو يخفق رأسه صلى ثم انصرف. صلى الله عليه وسلم. إن كان دائما قد حجرهم في بيته لا يخرجون ولا يشاهدون أحدا هذا عذر، وإلا إذا كانوا يخرجون في الضحى ويخرجون إلى الدراسة ونحو ذلك فليس عذرا، يلزمهم بالجماعة. له عذر أن يمنعهم. كسجود التلاوة صحيح أن هناك قول بأنها سجدة التلاوة فلا تبطل. هذا كانوا مسافرين وكانوا متفرقين، عادة أنهم إذا نزلوا في السفر يتباعدون، فقال صلوا في رحالكم. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ها هنا ذكر رحمه الله أنه قد يطلق التسليم على المجتهد أو المخطي، وإن كان ما تعمد الكذب وإنما اجتهد وقال ما قاله فأطلق عليه كذب، كذب أبو السنابل لما خاطب امرأة قد مات زوجها وقد وضعت حملها، فعند ذلك امتنعت وقالت لا تنكحي حتى يمضي عليك 14 فقال كذب أبو السنابل. وكذلك أيضا لما قال سعد في غزوة الفتح اليوم تستحل الحرمة قال كذب سعد، وغير ذلك من الأمثلة. المراد أخطأ في ذلك، لم يتعمدوا الكذب. ولا شك أن الإنسان إذا تحرى الصدق فهو أولى، ولكن عليه أن يتثبت في المقال. وأما حدود الله تعالى فالإنسان عليه أن يبتعد عن المعاصي صغيرها وكبيرها، فإذا قدر أنه وقع في ذنب من الذنوب وابتلي بذلك بفاحشة بزنا أو نحوه فإن عليه أن يستر على نفسه، يستتر بستر الله. هذا الحديث يقول من وقع في شيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإنه من يبدأ لنا صفحة أخذه نقيم عليه حد الله. فإذا أعلن ذلك فلا بد من إقامة الحق الحد والعقوبة، ويسمى ذلك مجاهرة، كل أمتي معافى إلا المجاهرون، يعني الذين يعلنون المعاصي ولا يختفون بها، فإن هؤلاء يدعون إلى المعاصي بأفعالهم ويتهاونون بنظر الناس، فهؤلاء عقوبتهم أشد والعياذ بالله. والله يجوز يجوز ذلك لهذا العذر، كالمدرسين مثلا ولو كانت المساجد قريبة يصلون في المدرسة حفاظا على الطلاب، وكذلك أيضا تحصل الجماعة لهم ولطلابهم، وكذلك الموظفون في دائرة ولو كان المسجد قريبا يقولون إذا خرجنا وأسمحنا لهم بالخروج، فنعرف أن كثيرا منهم لا يخرجون إلى المسجد بل يخرجون إلى أهلهم أو يخرجون يتسكعون في الطرق ويتركون الصلاة، فإذا صلينا في المحل جمعناهم ولم يتخلفوا يعتبر عذرا. هؤلاء أخطأوا حيث أنهم لم يجعلوا لهم مسجدا مصلى، الأولى لهم أن يختار مصلى يسمع يسعر، ولكن يتعللون بأنه لا يجدون مكانا واسع. صغير لا يتسع لهم يمتلي ويبقى في أهم من الناس يصلون في أسيادهم. لا مانع ان شاء الله نعذري. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا ومتعه بالعافية. قال القاضي أبو يعلى رحمه الله في كتابه المسائل الفقهية من كتاب الوايتين والوجهين: مسألة التنفل في جماعة بعد صلاة التراويح، واختلفت الرواية في كراهية صلاة النوافل في جماعة بعد صلاة التراويح. ونقل بكر بن محمد عن أبيه أنه سئل عن التعقيب في رمضان فقال أكرهه، ويروى عن أنس أنه سأله أكرهه وسئل عن ويروى عن أنس أنه كرهه ولكن يؤخرون القيام إلى آخر الليل كما قال عمر. ونقل المروذي وأبو طالب عنه وقد سئل عن التعقيب وهو أن يصلوا التراويح ثم ينصرفون ثم يرجعون يصلون لا بأس. قال أبو بكر: ما روى بكر بن محمد قول قديم، والعمل على ما رواه الجماعة أنه غير مكروه، وعندي أن المذهب غير مختلف في ذلك، وأنهم إذا صلوا في جماعة من آخر الليل لم يكره، وإنما يكره أن يجمعوا بعقب صلاة التراويح، لأنه قال في رواية بكر بن محمد: أكره ذلك، ولكن يؤخرون من آخر الليل. قال في رواية أبي طالب: لا بأس إذا صلوا التراويح وانصرفوا ثم عادوا، فأجاز ذلك بعد التراويح بالزمان. وقد روي في ذلك عن عمر أنه قال: يدعون أفضل الليل آخرة، وفي لفظ آخر: الساعة التي تنامون أحب إلي من الساعة التي تقومون. هكذا تختلف الحالة باختلاف الاجتهاد في مثل هذه الأفعال وما أشبهها. الأولى أن كل يفعل ما هو الأرفق به إذا لم يكن هناك مخالفة شرعية، فإنه يختار ما يناسبه ما هو أولى به. نعم. قال رحمه الله تعالى: مسألة في الوتر بركعة ليس قبلها صلاة. اختلفت الرواية في كراهية الوتر بركعة مفردة ليس قبلها صلاة. فقال أبو بكر الخلال: قد روي عن أبي عبد الله كراهية أن يوتر بركعة لا يكون قبلها صلاة قريب من 20 نفسا. قال روى عن أبي عبد الله كراهية أن يوتر بركعة لا يكون قبلها صلاة قريب من 20 نفسا. ثم رأيت المروذي وحنبل وإسماعيل أنهم لا يرون به بأسا أن يوتر بركعة على فعل سعد ومعاوية، فالوجه في نفس الكراهة. ما روى أحمد بن مسند بإسناد عن أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتر بخمس، فإن لم تستطع فبثلاث، فإن لم تستطع فبواحدة، فإن لم تستطع فأومئ ماء. وهذا يدل على جواز الاقتصار على الواحدة من غير كراهة. وروى أحمد أيضا بإسناده عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يوتر بواحدة ولا يزيد عليها. ووجه الكراهية أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بواحدة ليس قبلها صلاة، بل كان يداوم على صلاة قبلها، فإذا اقتصر على ركعة كان فيه ترك للسنة، ولما داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعله؟ داوم النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة 11، وإحدى عشرة تكون وترا، وداوم فعل إذا أوتر بثلاث عشرة وهي أيضا وتر. وثبت أيضا أنه أوتر بتسع، سرد ثمانيا بدون جلوس، ثم جلس بعد الثامنة، ثم أتى بالتاسعة وسلم، واقتصر مرة أيضا على سبع، سرد لم يجلس إلا في آخرها، واقتصر أيضا على خمس لم يجلس إلا في آخرها، وأباح الاقتصار على ثلاث. وأما الاقتصار على واحدة فكرهه جماعة وقالوا إنها البتيرة، يسمون الواحدة البتيرة يعني مبتورة، لم يكن قبلها شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رخص في ذلك، من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. كذلك أيضا قد رغب في صلاة الليل دون حد، دون أن يكون هناك حد محدود، وإذا كان هو يصلي 11 فلم يمنع غيره أن يصلي 20 أو 30 على حسب نشاطه. على كل حال الذي يقتصر على واحدة قد يكون معذورا. قال رحمه الله تعالى: مسألة في نقض الوتر، فإن أوتر في أول الليل ثم أراد أن يتطوع بعد ذلك، هل ينقض وتره بركعة مفردة ليكون شفعا لوتره ثم يتطوع ما شاء ثم يوتر بعد ذلك أم لا؟ نقل عبد الله وإبراهيم بن الحارث عن أحمد: لا أرى نقض الوتر وكرهه. وقال أبو بكر في كتاب الشافعي: ينقض وتره، واحتج فيه بما روي عن عثمان وابن عمر وابن عباس وأسامة بن زيد رضوان الله تعالى عليهم من نقض الوتر، والوجه في كراهية ذلك ما روى طلق بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون وتران في ليلة. فلو قلنا ينقض وتره كان فاعلا لوترين في ليلة، ولأن التطوع بعد الوتر جائز بدليل ما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس، وإذا كان كذلك جائزا فلا حاجة به إلى نقضه. وروى النجار بإسناد عن إبراهيم عن عائشة رضوان الله عليها أنها سئلت عن الذي ينقض وتره قالت: ذلك يلعب بوتره. وهذا يعارض ما روي عن غيرها من الصحابة من نقضه. يصلى العشاء صلى الوتر ثلاث ثم استيقظ آخر الليل، جاء الحديث: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فكيف يجعل آخر صلاته وترا؟ بعضهم يقول يصلي ركعة لتكون شافعة للركعة التي في أول الليل التي قبل أن ينام حتى تنقض ذلك الوتر، فيسمى هذا نقض الوتر. ثم بعد ذلك يصلي ما كتب له ركعتين 4 6 8 10 12 14 إذا انتهى أوتر بواحدة أجاز ذلك بعض السلف، وبعضهم لم يجزه وقال إنه جاء في الحديث لا وتران في ليلة، وفي هذه الحال يكون قد أوتر ثلاث مرات، أوتر قبل أن ينام، ثم أوتر لما استيقظ، ثم أوتر بعدما انتهى من تهجده. قد يقال إن ثلاثة أوتار تعتبر وترا، ولكن التطوع بواحدة قد يكون غير وارد إلا ركعة الوتر فقط، والله أعلم. يكفي. الله أعلم، صلى الله وسلم. هذه أسئلة الشبكة، يقول أعرف واحدة لا تصلي، نصحتها كثيرا دائما أدعو عليها أن يهديها الله وتكون هدايتها على يدي، لكن استجابت لأول الأمر وصلت، ثم قطعت وقالت لي عندما سألتها لماذا لا تصلين؟ قالت لي أني أصلي وأقطع فأحسن أن أقطع، أحسن أن أقطع، فماذا أفعل معها؟ ما حكم الصلوات السابقة لها؟ هل تقضيها وسيأجرني الله على الأيام التي صلتها بفضل من الله ثم بإلحاح مني، مع العلم أنها الآن قطعت الصلاة نهائية؟ نقول مثل هؤلاء الذي يصلي وقتا ثم يترك الصلاة، لا فائدة في صلاته، لأنه لما عزم على الترك حكم بكفره فبطلت أعماله، فأنت عليك أن تنصحها وتكرر إذا كان لك بها صلة، وعليك أن تحرص على هدايتها وهداية غيرها ممن لا يصلي رجالا أو نساء، وإذا أصروا وعرفت عنادهم برئت ذمتك. الثاني، ما حكم قراءة القرآن بدون وضوء؟ وقراءته عندما أكون حائضا وبعازل مثل لازم يوم الجمعة نقرأ الكهف، إذا كنت حائضا أقرأها أم لا؟ يا للسائل امرأة بالنسبة لقراءة القرآن الحائض ورد ما يدل على النهي عنه، لكن رخصوا في ذلك إذا كان لها حرص ما تخشى أن تنسى، وقد تطول مدة الحيض ومدة النفاس، فلعلها الحال هذه تقرأ. وكذلك أيضا سورة الكهف إذا كانت تعودت أنها تقرأها لها ذلك ولو كانت حائضة. وأما القراءة في المصحف فإنها لا تمسه، لقوله لا يمسه إلا المطهرون، في هذه الحال إذا احتاجت وضعت المصحف على طاولة أو كرسي وقرأت. يقول ما حكم الزوجة الملتزمة عندما تقول زوجها العاصي المقصر سوف أكون معك في الجنة والنار بهدف هدايته؟ لا يجوز أن تدعو بالنار أكون معك في الجنة والنار، لا شك أن مثل هذا يعني تهور، بل تدعو له بالهداية وتنصحه، ولا تدعو على نفسها بالنار، ولا تقول أنا زوجتك في الدنيا والآخرة في جنة أو نار. سؤال رابع، رجل توفاه الله وبعد دفنه بيوم أصبح منزله الذي كان يسكن فيه له رائحة رائعة مثل المسك تهب يوما لمدة وتختفي. لعل ذلك كان من آثار صلاحه أنه رجل صالح عمر هذا البيت بعبادة وبقراءة وذكر ودعاء ونحو ذلك، فظهر آثار ذلك. سؤال خامس: رجل خرج ليدافع عن وطنه في الحرب وهو نصراني وتوفي أثناء المعركة، إن كان قد أسلم وقتل في المعركة ولو لم يصلي ركعة قبل ذلك وكان شهيدا. لقصة رجل من الأنصار يقال له الأصيرم في وقت أحد قال: يا رسول الله أسلم أو أقاتل؟ قال: أسلم ثم قاتل. فأسلم وتشهد ثم دخل المعركة ثم قاتل وقتل. فقيل: عمل قليلا وأجر كثيرا. أما هذا إذا كان نصرانيا وقتاله دفاعا عن الوطن إلا عن الدين فليس بشهيد. السؤال السادس: امرأة تقول أنا طالبة جامعية، جامعتي موقعها بمدينة غير مدينتي، تستغرق 3 ساعات للوصول إليها، إذا خرجنا الظهر من مدينة إقامتي نصل المغرب أو قبل المغرب يضيع علينا صلاة العصر، هل أقضي صلاة الظهر أم أجمعها مع العصر، علما بأن حاولات الجامعة لا تتوقع لصلاة العصر الطريق؟ نرى في هذه الحال أنها تجمعها إذا كانوا يخرجون وقت الظهر، تقدم مع العصر حتى يتواصل السير، لأن الجمع له أسباب. سؤال السابع: للميت كرامات مزار بعد موته، يمكن أن من هذه الكرامات ما ذكر في هذا السؤال الرابع وجود هذه الرائحة الطيبة أنه من كرامات بعض أهل الخير، الكرامات الخفية أو الكرامات الظاهرة. والله أعلم، وصلى الله على محمد.